ما في بأس أنا ورد في بعض الحج لا بأس بنور وجه ليس قد وسلم لا بأس نوره عظيم سبحانه وتعالى لإفاقة الدنيا جل وعلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.